بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كمل يا شيخ. وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث. هذه المسألة الثانية، قلنا عند المسألة الأولى ضاعوا رقم واحد، وهذه الثانية أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، يعني أقر مثلا لأخيه وكان له وكان ليس له ابن فكان الأخ وارث، ثم صار عند الموت غير وارث. كيف؟ جاء ابن مثلا، ولد له ابن، قال لم يلزمه إقراره المريض، لم يلزمه إقراره. طيب وإن أقر، أكتب المريض كمان عشان. وإن أقر لغير وارث صح، وإن أقر المريض برضه لغير وارث صح، سارت العبرة ولو صار عند الموت وارثا. افهموا الآن مثلا أن العبرة بوقت الإقرار مش بوقت الموت. المريض لو أقر لوارث ولغير وارث، للاثنين لوارث ولغير وارث، ثم سنقبل إقرار للوارث ولا ما نقبل للوارث؟ ما نقبل. طيب لو كان عند الموت أصبح غير وارث، العبرة بصدور الإقرار. طيب وإن أقر لغير وارث صح إقراره، لو كان عند الموت ليس، ولو صار عند الموت وارث، العبرة بصدور الإقرار. فهمتم المسألة؟ قال عكس عطية ووصية، يعني العبرة في العطية والوصية حين الموت، العبرة في العطية والوصية عند الموت. لو أوصى لوارث ثم صار عند الموت غير وارث، هذه مرت معنا نمضيها. ولو أعطى غير وارث وصار عند الموت وارث ما نعطيه، العبرة بالموت. أما في الإقرار العبرة حين صدوره، هكذا أكتب، العبرة في الإقرار في الإقرار عند صدوره، والعبرة في العطية والوصية حين الموت. المسألة الرابعة، وإن أقرت امرأة على نكاح نفسها، أقرت المرأة على نكاح نفسها، نقبل ولا لا؟ سنقبل. أو أقر به وليها المجبر، من هو وليها المجبر؟ أبوها أو وصيه في النكاح، أو المأذون فيه يعني غير المجبر، قبل. قبل ماذا؟ إقرار المرأة وإقرار وليها وإقرار وليها المجبر وغير المجبر إذا كانت أقرت. المسألة الخامسة، وإن أقر بنسب صغير، ترى هذه المسألة مرت معنا، وإن أقر بنسب صغير أو مجهول، مجهول أو مجنون، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه، أنه ابنه ثبت نسبه منه، وإن كان ميتا ورثه، وإن كان مكلفا. لما يقول وإن كان ميتا، من هو الميت؟ المقر به. وإن كان يعني المقر به، ميتا سيرثه المقر، وإن كان المقر به مكلفا اعتبر تصديقه. مرت علينا المسألة هذه؟ مرت معنا. إذن إذا قر بنسب صغير أو مجنون خلاص نقبل هذا الإقرار، لكن بشرط، طبعا عندنا شروط، يكون مجهول النسب. لكن إذا كان كبير لا نعتبر، لا نعتبر الإقرار بالنسب حتى يكون، حتى يصدق هذا المقر به. يعني هذا إذا كان مكلف، يعني لو ادعى مثلا، لو قال أنا أقر إنه هذا فلان ابني، فلان هذا الرجل الكبير ابني، نقبل؟ لا ما نقبل، لازم نقول لفلان هذا نعم أنت ابنه ولا لا، المقر به، ما نكتفي بالمقر. طيب قال المصنف فصل، وإن قال له علي ألف لا تلزمني. شوفوا هذه المسألة نقول إيش، ضعوا عندها ألف لو سمحت. طيب ألف، ألف لا تلزمني ونحوه، لزمه الألف. ليش؟ هذا وصل إقراره بما يسقطه، له علي ألف أقر، لا تلزمني إسقاط، هل يسقط الإقرار؟ ما يسقط، ضعوا ألف. هذا يسمى إيش؟ مسألة وصل الإقرار بما يسقطه. طيب لو قال، لا إن قال، لا إن قال له من ثمن خمر ونحوه ألف، الآن إيش اللي صار؟ إذا قدم وأخر، فأقر الآن مو بالألف، أقر بالخمر ثم قدر قيمتها ألف، فهو يقول له علي ثمن خمر، له علي ثمن قيمة الخمر وهي ألف، فتلزمه ولا لا؟ يقول لا، لا تلزمه، لأنه أقر بالخمر والخمر لا قيمة له. جيم إيش؟ وإن قال له علي كذا وقضيته، يعني له علي ألف مثلا وقضيته، هذا جيم، ضعوا عند علي كذا واحد، أو كان له كذا وقضيته، ضعوا رقم، فيصير القول هنا قول إيش؟ له علي كذا إقرار ولا مو إقرار؟ إقرار. قضيته رفع للإقرار ولا مو رفع للإقرار؟ طيب يصير مقر ولا يصير رفع للإقرار؟ ها؟ يعني الآن هذا نقبل منه كذا وقضيته ولا ما نقبل؟ ها؟ أنتم ما تجمعوا ليش؟ الحين قبل قليل عندنا مسألة، لو قال له علي ألف لا تلزمني قلت إلا تلزمه، ما في شيء اسمه يقول له علي ألف بعدين يرفع هذا الألف. طيب يقر ثم يسقط. وجئنا في جيم، له علي كذا وقضيته، هذه أختها ولا بنت عمها؟ غير؟ ها؟ طيب لما يقول له علي كذا لا تلزمني، لا هو طيب خلاص هم ما يقصدون لا تلزمني، بس يعني لو قال له علي لا تلزمني، أو قال له علي ألف وقبضه، أو قال له علي ألف واستوفاه، كلها تعتبر مع لا تلزمني. وكذا لو قال له علي كذا وقضيته، أو كان له كذا وقضيته، الآن إيش يعتبرون هذه الصورة؟ يقول هذه الصورة مختلفة. قال فقوله مع يمينه، اللي هو المقر، قول المقر مع يمينه. المذهب هنا يفرق بين الصورتين، لكن في وجه آخر قال أبو الخطاب في هذه المسألة، في هذه المسألة اللي قلنا فيها إيش؟ القول فقوله يعني المقر مع يمينه، ثم قال ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق فأنا ما نقبل. لو قال له علي كذا لكن قضيته، في بينة عليه شهود أنه عليه ألف وما عنده شهود بالقضاء، ما نقبل كلامه. أو اعترف بسبب الحق، أو اعترف بإيش؟ نعم، أو اعترف بسبب الحق، يعني قال أنا له علي كذا قيمة كذا، فما نقبل قوله قضيته. لكن الكلام الآن لو ما كان في بينة ولا اعترف بسبب الحق لكن قال له علي ألف وقضيته، أليست هي أخت الأولى؟ وهي ما إذا رفع هذه الصورة، هي إيش؟ إذا رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلة. المذهب يفرقون، والخلاف في المذهب، طبعا ما أقول الخلاف في المذهب قوي من حيث الكثرة، لكن قوي من حيث المعنى. وقال أبو الخطاب، اكتبوا أو احفظوا، وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة، يعني هذه مثل تلك، يكون مقرا مدعيا للقضاء، يكون مقرا مدعيا للقضاء زي الأولى، مقر بالألف مدعي للقضاء، واضح المسألة؟ ولهذا طيب. ويقول أبو الخطاب من الحنابلة، من أئمة الحنابلة المتقدمين، محفوظ بن أحمد الكلوذاني، قال ويقول هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى واختارها جماعة، يقول هي رواية واحدة، المسألة هذه غلط، والصحيح إنها مثل ما سبق. قال ابن هبيرة لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، وإنما يحكم بإيش؟ ويجب العمل فيها بقول أبي الخطاب بأنه الأصل وعليه الجماهير. المذهب لا، يفرقون بينها. طيب قال وإن قال له علي 100 ثم سكت، هذه دال الصورة دال، وإن قال له علي 100 ثم سكت ما يمكنه فيه كلام ثم قال زيوفا، نقبل الآن الوصف هذا؟ لا، ما دام سكت ما نقبل. زيوفا أو مؤجلة ونحوه لزمته أو لزمه 100 جيدة حالة، بخلاف ما لو اتصل. إذا نفرق بين ما لو قال له علي 100 زيوف أو 100 مؤجلة أو 100 مكسرة نقبلها، أما لو انفصل قال له علي 100 وسكت بعدين قال زيوف أو مؤجلة ما نقبل هذا الاستثناء المنفصل، لابد أن يكون الاستثناء متصل. قال وإن أقر أنه، انتبه للصورة هذه، وإن أقر أنه وهب وأقبض، يعني وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن، هذه يعني ثلاث صور حكمة واحد، أقر بقبض ثمن أو غير الثمن ثم أنكر ولم يجحد إقراره وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. صورة المسألة كيف هذه مشايخ، ركزوا معي. الآن أقر أنه قبض، تقول أنت قبضت؟ أيوه أنا قبضت. طيب الآن هو أقر أنه قبض، يعني بموجب مثلا بموجب إيش؟ ورقة. أنت هذه الورقة تقر بالقبض؟ نعم أقر بالقبض. طيب يقول أنا هذه ورقتي وأنا لا أنكر إني أنا كتبت هذا الإقرار على نفسي وإني قبضت وكذا، لكن حلفوه أنه قبضني. ليش؟ لأنه يقول هو يقصد أنه واقع الأمر أنا كتبت على نفسي لكن ما أقبضني. وهذا يحصل عادة لما تسلم واحد مبلغ، تسلم المبلغ ولا وش توقع على الإيصال؟ توقع أول. طيب ما يمكن تكون وقعته بعد ما وقع كل شيء قلت بهم على السلامة؟ ممكن؟ لما يدعي عليك هو إيش يدعي؟ إيش يقول؟ طيب يقول صحيح هذا إقراري لكن أنا ما قبضت، فأطلب يمينه، حلفوا هذا الرجل إنه أقبضني وأنا أدعي إنه هذا الإقرار اللي كتبته على نفسي ليس بصحيح لأني أنا كتبته لكني لم أستلم. فهمت المسألة؟ أو مثلا يقال له طيب أنت الآن أقر بالإقباض، في شهود اشهدوا، قالوا له شهود ها قبض، قال نعم قبض، وما قبض الآن بس يشاهد الشهود عشان يقبض، ثم لم يقبضه شيئا، فطلب بناء على ذلك طلب يمين المقبض، يقول حلفوه، أطلب يمينه، خلوه هو يحلف إنه سلمني المال أنا لم أسلم. فهمت المسألة؟ يقول هل لنا لو طالب بذلك نسمع كلامه ونحلف ولا ما نلتفت ونقول لا ما نحلف ما دام في شهود؟ نسمع الكلام ولا ما نسمع؟ أيوة يقول نحلف. طيب كيف نحلف في عندنا شهود وبينة؟ عشان هذا الإسكان، لأنه يحصل في العادة أنه الإنسان يقر على نفسه بالقبض قبل القبض ثم لا يحصل قبض. فهمت المسألة؟ ولهذا قال سنعيد المسألة، وإن أقر أنه قبض أنه وهب يعني وأقبض أو رهن وأقبض كذا أقر على نفسه، لكن في حقيقة الأمر هو ما أقبض، هو وهب إيه لكن لم يقبض، رهن نعم لكن لم يقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر. أما أنكر في غير اللي عندي إيش؟ لا لا لا وأقبض إيه؟ طيب عندكم في النسخة مختلف، أو قبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر ولم يجحد إقراره وسال إحلاف خصمه فله ذلك. فهمت المسألة؟ قال وإن باع أو وهب أو أعتق ونحوه ثم قال، هذه مسألة جديدة برضو فيها إشكال، باع أو وهب أو أعتق أو نحوه ثم قال، خلونا نمشي مع باع وحدها بس، باع ثم قال كان ملك فلان، نقبل ولا ما نقبل؟ يعني بعد ما باع بعدين جاء ثاني يوم لا ترى هذا اللي أنا بعته مو ملكي، يريد ماذا؟ يريد فسخ البيع. قال لم يقبل منه، كان ملك فلان لم يقبل، ضعوا ألف عند كان ملك فلان. طيب ونفذ تصرفه ويغرمه للمقر له. انتهت الثالثة، أعطينا واحدة رابعة. كان ملك فلان ونفذ تصرفه ولم يغرمه، ويغرمه نقول يعني إيش معنى؟ هذا الرجال باع، بعد ما باع جاء ثاني يوم أو بعد أسبوع وقال ترى هذا اللي بعته مو ملكي، ملك فلان، نقول العقد ماضي ولا نفسخه، لكن الله يعينك أنت تغرم لفلان، أقريت على نفسك لفلان بقيمة هذا الشيء اللي بعته، وإن كان اللي بعته لا يدخل. طيب وإن قال، هنا باع صورة ثانية، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. هذه صورة مختلفة ولا لا؟ يقول صح، ترى هو في الأولى كان يقول ملك فلان، لكن هنا يقول هو ملك فلان لكن أنا ملكته بعد ذلك. قال ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكن أقر أنه ملكه، أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه. معناه في الصورة الثانية لو قال لم يكن ملكي وإنما ملكته بعد ذلك وجاء ببينة، نقبل البينة ولا ما نقبلها؟ المصنف إيش قال؟ أسمعوا، سنقبلها في أحالة ولا نقبلها في حالة. نقبلها بشرط أن لا يكون يوم البيع قال وتلفظ بأنه ملكي، ما عبر بعبارة ملكي. لو كان باعه بلفظ إيش؟ بعتك هذا، لكن لو قال بعتك ملكي، ودحين تقول ما هو ملكي وجايب شهود أنه مو ملكك، الشهود يكذبون إقراره، ما نقبل شهوده. لو كانت العبارة اللي أطلقت يوم البيع عبارة تحتمل أبيعك هذه السيارة، أبيعك هذا، هذه الدار وكذا. ولهذا قال قبل ببينة ما لم يكن، يعني بشرط ما لم يكن أقر أنه ملكه، يعني في الصفقة الأولى أكتب في بيعه الأول، أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه. لا يكون أقر عن نفسه كتب بعد ما باع السيارة في أول مرة، كتب استلمت ثمن سيارتي أو ثمن ملكي، فيكون الآن صار هو فصدر منه أنه ملكه، ثم جاء بشهود يقول ما هو ملكي فلا نقبل. طيب، الإقرار بالمجمل. قال المصنف ومن قال له علي شيء، ضعوا هنا ألف، ومن قال له علي شيء أو كذا، قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، وإلا عندكم إيش؟ ولا يقبل، خطأ خطأ، بل يقبل، بل يقبل بحق شفعة، بل يقبل بحق شفعة، أو ويقبل بحق شفعة. فإن أعيد العبارة، معلش، مش بل، بل هذه من عندي، لكن فإن أبى حبس حتى يفسره، ويقبل بحق شفعة، ويقبل بحق شفعة. إذن قال له علي شيء، شيء مجمل، طيب إيش هو؟ نقول له فسر، رفض يحبس. طيب فسره بمال قبلنا، فسره بحق شفعة قبلنا. طيب لو فسره بشيء غير متمول بغير مال لا نقبل. قال ويقبل بحق شفعة، نعم، لا غير متمول، لكن لو فسره بشيء ليس بمال ما نقبل. لا غير متمول أو ميتة ما نقبل. له علي شيء، ما هو الشيء؟ قال ميتة، ما نقبل، أو خمر لا نقبل ونحوه. فهمت علي عندكم؟ أو غير متمول شيلوا أو واكتبوا لا، ترى هذا خطأ، خطأ في الطباعة مش خطأ، حتى خطأ في المخطوط الأصل. لا غير متمول، لا غير متمول، لا غير متمول، وهناك ويقبل بحق شفعة. طيب انتهينا، فسره، لو فسره بحق شفعة قبلنا، ولو فسره بمال قبلنا، ولو فسره بغير مال لا نقبل، ولو فسره بميتة أو خمر لا نقبل ونحو ذلك. طيب لو فسره بكلب يباح اقتناؤه يقبل، ويقبل بكلب يباح اقتناؤه. لو فسره بحد قذف نقبل، وحد قذف. انتهينا من ألف، انتقلوا إلى باء. وإن قال له علي ألف رجع إليه في تفسير جنسه، هو المقر هو اللي فسر، ويقبل تفسيره بجنس أو أجناس. يمكن يقول الألف هذه 500 ذهب و500 فضة. انتهينا، انتقلوا إلى مسائل أخرى، رقموها من جديد. واحد، لو قال له علي ما بين درهم و10 لزمه 8، وله ما بين، يعني له علي ما بين 10، ما بين درهم و10، كم بين الدرهم والعشرة؟ 8، 8. وما بين 2، الصورة الثانية، وما بين درهم إلى 10، كم بين من بين الدرهم إلى 10؟ 9، أو من درهم إلى 10 فتسعة. انتهينا، الصورة الثالثة، وله درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، اكتب وجوبا. الصورة الرابعة، لو قال له علي تمر، أو عندي، له عندي تمر في جراء، يعني تمر في كيس، أو سكين في قراب، يعني سكين في الغمد، أو فص في خاتم ونحوه، فإقرار بالأول فقط. تمر في الكيس، هو يقر بالتمر ولا بالكيس؟ تمر في صحن، هو يقر بالصحن ولا بالتمر؟ بالتمر. سكين في قراب، هو يقر بالأول فقط السكين. واضح؟ الصورة الخامسة، بخلاف سيف بقراب. لو قال سيف بقرابه إقرار بإيش؟ بالاثنين. ولو قال تمر بجرابه، عند له عليه تمر بالصحن، صار إقرار بالإيش؟ بالاثنين. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.